قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في سنن الوضوء، في سنن الوضوء، وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله بدءا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في فروض الوضوء وصفته. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. نعم، قوله فروض الوضوء، فروض جمع فرض، والفرض أصله في اللغة الحز والقطع، أما في الاصطلاح فهو ما أمر به أمرا جازما، ولكونه أمرا ولكون الأمر به أمر جازم سمي فرضا لأنه أمر قاطع. وكذلك يعرف الفرض بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. والمشهور عند العلماء أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ويأتي التفصيل في هذا معكم إن شاء الله في مقرر أصول الفقه. أما الوضوء، فالوضوء في اللغة من الوضاءة، وهي النظافة. أما في الاصطلاح فالوضوء هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الماء الطهور سبق تعريفه معنا، والأعضاء الأربعة هي أعضاء الوضوء التي يجب غسلها، وسيأتي ذكرها معنا على صفة مخصوصة وهي صفة الوضوء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الوضوء فرض مع الصلاة في مكة أم أنه تأخرت فرضيته إلى المدينة؟ بكل قال العلماء رحمهم الله تعالى، أقول بكل قال العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال بأن الوضوء فرض في مكة، ومنهم من قال بل تأخر فرضه إلى المدينة. والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء، أما بفتح الواو الوضوء فالمراد به الماء المتوضأ به، مثل السحور أكلة السحر، والسحور فعل هذا الأمر. تفضل. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فروضه ستة، فروض الوضوء يعني واجباته ستة، وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: الفرض الأول غسل الوجه، ويدخل في الوجه الفم والأنف فيجب غسلهما. ووجه وجوب غسل الفم والأنف بالمضمضة والاستنشاق هو كون الفم والأنف داخلان في حد الوجه، كما سيأتي معنا حد الوجه عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الوضوء. ولهذا غسل الأنف والفم واجبان كما قلت، لا يسقطان لا عمدا ولا سهوا، لا في غسل ولا في وضوء. والدليل على فرضية غسل الوجه قول الله تبارك وتعالى في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا أمر، والأمر للوجوب كما هو متقرر. نعم. ثم قال: وغسل اليدين. هذا هو الفرض الثاني، غسل اليدين إلى المرفقين، وإلى هنا بمعنى مع، فيجب غسل اليدين مع المرفقين كما يجب غسل الرجلين مع الكعبين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومسح الرأس. هذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء، مسح الرأس، لقول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال المؤلف رحمه الله: ومنه الأذنان، يعني الأذنان من الرأس، فهما جزء من عضو الرأس، لا أنهما عضو مستقل. وقد جاء في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. قال المؤلف رحمه الله: وغسل الرجلين. وهذا هو العضو الرابع، غسل الرجلين مع الكعبين كما قلنا، اليدين مع المرفقين، لقول الله تبارك وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواجب هو الغسل لا المسح، لأنه عطف الرجلين على المغسولات، فلم يقل وأرجلكم، وإنما قال وأرجلكم، فتفيد هذه القراءة غسل الرجلين، وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والترتيب. وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء، الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة. فيبدأ بغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم مسح الرأس ومنه الأذنان، ثم يبدأ بغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح الرأس ومنه الأذنان، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. والدليل على الترتيب ما يلي: أولا، أن الله تبارك وتعالى في الآية أدخل الممسوحات بين المغسولات، فأدخل مسح الرأس بين المغسولات. المغسولات هي غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، فأدخل مسح الرأس بين المغسولات. فلما أدخل مسح الرأس بين المغسولات دل على أن هذا الترتيب مقصود، إذ لو لم يكن مقصودا لأخر مسح الرأس بعد انتهاء المغسولات. وإذا تقرر أن الترتيب مقصود، فالآية إنما سيقت لبيان القدر الواجب في الوضوء، الآية إنما سيقت لبيان القدر الواجب في الوضوء، فدل مجمل ذلك على أن الترتيب في الوضوء واجب. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتوضأ مرتبا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرتبا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهنا مسائل تتعلق بالترتيب، يعني مسائل تتفرع عن قولنا بوجوب الترتيب. منها أنه لو بدأ بعضو قبل الوجه فلا يكفيه عن الغسل، لو أنه غسل يديه قبل الوجه وجب عليه أن يعيد غسلهما بعد غسل الوجه، لكون الترتيب واجبا من واجبات الوضوء، ومنها حكم الإنسان لو توضأ منكسا، يعني لو بدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، نقول هذا الوضوء المنكس لا يجزئه إلا في غسل الوجه فقط، إلا لو توضأ منكسا 4 مرات بقدر أعضاء الوضوء 4 صح وضوءه، لأنه يكون بهذا حقق الترتيب الواجب، أليس كذلك؟ ومن المسائل المتفرعة على قولنا بأن الترتيب واجب من واجبات الوضوء حكم الإنسان لو انغمس في الماء ثم خرج 1 يعني حصل منه غسل أعضاء الوضوء، غمس رجليه ويديه ووجهه ورأسه ثم خرج 1، هل يصح وضوءه؟ على المذهب لا يصح وضوءه، لأنه لم يتحقق الترتيب إلا لو كان خروجه بالترتيب، فأخرج وجهه أولا ثم أخرج يديه ثانيا ثم أخرج رأسه ثالثا ثم أخرج رجليه رابعا، هنا يصح الوضوء لأنه تحقق الترتيب. أما لو خرج 1 لا يصح الوضوء على المذهب، لأنه لم يتحقق الترتيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والموالاة، وهذا هو الفرض 6 من فروض الوضوء. والدليل على اشتراط أو وجوب الموالاة في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم، يعني جزء يسير بقدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث خالد بن معدان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر بأن الموالاة فرض من فروض الوضوء فيأتي هنا سؤال، وهو: ما مقدار الموالاة الواجبة؟ وقد بين هذا المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا هو ضابط الموالاة، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والمراد بذلك الزمن المعتاد، لأنه في زمن الحر الشديد خاصة إذا كان متعرضا للشمس ينشف العضو سريعا، وإذا كان في زمن الشتاء ولم يتعرض للشمس يتأخر ذلك. فالعبرة بهذا الضابط ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هو في الزمن المعتاد، وبناء عليه لو تأخر حتى نشف العضو الذي قبله أو تأخر بمقدار هذا الزمن المعتاد فإنه يجب عليه أن يستأنف الوضوء، لأنه تخلف شرط الموالاة. ها هنا مسألة: ما الحكم لو كان هذا التأخر بسبب الاشتغال بالطهارة نفسها، إما أن يكون منشغلا بتحقيق مسنونا بتحقيق مسنون، مثل أن ينشغل بإسباغ الوضوء أو تخليل الأصابع، أو ينشغل بإزالة نجاسة عن العضو؟ فالجواب أن هذه أو أن هذا التأخر لا يقطع الموالاة المعتبرة شرعا، لأنه انشغال بالوضوء نفسه. لكن لو كان التأخر لإزالة وسخ لا علاقة له بالطهارة، فضلا عن أن ينشغل بشيء لا علاقة له بالنظافة مطلقا كالحديث مع آخر أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يتحقق شرط الموالاة، ومن ثم يجب عليه أن يستأنف الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفضل. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. قال المؤلف رحمه الله: والنية شرط. النية في اللغة هي القصد، أما الشرط فهو في اللغة العلامة. قال الله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها، يعني علامات الساعة. أما الشرط في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة شرط للصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. ويأتي معكم ذلك إن شاء الله مفصلا في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. قال لطهارة الأحداث، فأخرج طهارة الخبث، إزالة النجس. فإزالة النجس لا يشترط له النية، ولهذا سبق معنا بأن الماء لو طهر بنفسه أصبح طهورا حتى وإن لم يكن ذلك بفعل الإنسان. فالنية إنما تشترط في طهارة الأحداث. وقوله الأحداث كلها يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والدليل على اشتراط النية في الأحداث كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اشتراط النية لطهارة الأحداث كلها، ذكر كيفية النية فقال: تفضل. وينوي رفع الحدث أو الطهارة أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فينوي النية تكون على صورتين، النية المطلوبة تكون على صورتين: إما أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي الطهارة لما لا تباح إلا بالطهارة، أو لما لا يباح إلا بالطهارة. فمثلا لو أنه نوى الصلاة وهو محدث، أو نوى قراءة القرآن من المصحف أو الطواف وهو محدث، فهذه نية صحيحة يرتفع بها الحدث، وذلك لأن نيته لما لا يصح إلا بالطهارة يتضمن أو يستلزم رفع الحدث. أما إن نوى وضوءا وأطلق، نوى أن يتوضأ دون أن ينوي رفع حدث ولا استباحة ما يشترط له رفع الحدث أو يسن له رفع الحدث، نوى وضوءا وأطلق، أو نوى وضوءا ليعلم غيره فقط، فهذا الوضوء لا يرفع الحدث. لو نوى وضوءا فأطلق، يعني نوى أن يتوضأ دون أن ينوي رفع الحدث ولا فعل ما يشترط له الطهارة، بل ولا ما يسن له الطهارة، أو نوى الوضوء لأجل تعليم غيره، فإن هذا الوضوء لا يرفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا، يعني كقراءة قرآن، أو نوى أن يجدد وضوءه، يظن أنه على طهارة فنوى أن يجدد وضوءه ناسيا حدثه، فما الحكم؟ نسي أنه محدث لكنه توضأ بنية تجديد الوضوء للصلاة، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ارتفع، يعني يرتفع حدثه في هذه الصورة. والخلاصة أنه لا يرتفع الحدث حين ينوي ويطلق، يعني ينوي الوضوء ويطلق، أو ينوي الوضوء ليعلم غيره أو نحو ذلك. فإن نوى رفع الحدث أو ما يشترط له رفع الحدث أو يسن له رفع الحدث، فإنه في هذه الصورة وضوءه صحيح يرتفع به الحدث. وها هنا مسألة، وهي: من حدثه دائم، الشخص الذي حدثه دائم، وسيأتي هذا معنا في نواقض الوضوء، كمن به سلس البول أو نحو ذلك، كيف ينوي؟ سيأتي معنا أنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة، فيكفيه أن يتوضأ لكل صلاة، فكيف تكون نيته؟ قال العلماء رحمه الله تعالى: من حدثه دائم ينوي استباحة الصلاة، ولا يرفع الحدث لأن الحدث مستمر، لكنه ينوي استباحة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب. لو أنه نوى غسلا مسنونا، نوى الاغتسال للجمعة، فإن هذا الغسل المسنون يجزئ عن واجب. قال: وكذا حدثه، وكذا عكسه، يعني لو أنه نوى الغسل الواجب أجزى عن الغسل المسنون، مثل غسل نوى غسل الجنابة فيجزئ عن غسل الجمعة. كما أن الوضوء لو أنه نوى وضوءا مستحبا أجزى عن الوضوء الواجب، يعني لو نوى تجديد الوضوء قلنا بأنه يرفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله: وكذا عكسه. أما لو أنه نوى غسلا غير مشروع، مثل غسل التبرد، نوى أن يغتسل للتبرد، فهل يرتفع حدثه الأكبر أو الأصغر بهذا الغسل؟ الجواب لا، لأن هذا ليس طهارة شرعية، وإنما إذا نوى غسلا مسنونا فإنه يجزئ عن الغسل الواجب. قال المؤلف رحمه الله: وإن اجتمعت، تفضل، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدها ارتفع سائرها. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. لو كان عليه حدث أصغر وحدث أكبر فاغتسل ناويا رفع الجنابة، فإنه يجزئ عن الوضوء ويرتفع الحدث الأصغر. واضح إخوان؟ طيب، ولهذا يمكن أن نقول بأنه إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينويها جميعا فترتفع، وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن ينوي أحدها فأيضا ترتفع كلها على المذهب كما رأيتم. الحالة الثالثة أن ينوي رفع أحدها وينوي عدم رفع الآخر، يعني شخص اغتسل وهو في نيته أنه يرفع الحدث الأكبر دون الأصغر لأنه سيتوضأ، واضح؟ فهذا لا يرتفع حدثه الأصغر، بل يجب عليه أن يتوضأ. إذن نقول بأنه إذا كان إذا اجتمعت أحداث فهل يجزئ رفع بعضها عن بعض؟ نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي رفعها جميعا فترتفع، نوى بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ونوى به غسل الجنابة وغسل الجمعة وغير ذلك. الحالة الثانية أن ينوي أحدها، حينما اغتسل نوى الجنابة وكان مذهولا عن كونه محدثا حدثا أصغر، فيجزئه عن الحدث الأصغر أيضا كما ذكر المؤلف. الحالة الثالثة أن ينوي رفع أحدها وينوي ألا يرفع الآخر، يعني حينما نوى أن يغتسل نوى رفع الجنابة دون الحدث الأصغر لأنه ينوي أن يتوضأ له، فهنا لا يجزئ عن الحدث الذي لم ينوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإتيان بها. أو قبل أن نذكر حكم أو موضع الاتيان بالنية لعلنا نذكر شروط الوضوء والغسل. فالشرط الأول الإسلام، وهذا كما تعلمون شرط في العبادات. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الوضوء أو الغسل من مجنون. الشرط الثالث التمييز، ولاحظوا أننا قلنا التمييز ولم نقل البلوغ، فلا يشترط البلوغ وإنما يشترط التمييز. الشرط الرابع طهورية الماء، يعني أن يكون الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به طهورا، والماء الطهور سبق تعريفه معنا. الشرط الخامس إباحته، يعني أن يكون الماء مباحا، وضد الماء المباح مثل الماء المغصوب، فالماء المغصوب على المذهب لا يرفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. الشرط السادس إزالة ما يمنع وصول الماء، وهذا واضح. الشرط السابع انقطاع موجبه، يعني انقطاع الموجب للوضوء أو الموجب للغسل. الشرط إذن هذه الشروط السبعة هي شروط مشتركة في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، شروط مشتركة في رفع الحدث الأصغر وكذلك في رفع الحدث الأكبر. ويزيد الوضوء بشرطين: الشرط الأول الفراغ من الاستنجاء أو الاستجمار، وهذا سبق معنا في الدرس السابق أنه لا بد أن يقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء، وهذا مستثنى من باب إزالة النجاسة، أما باقي النجاسات فيجوز أن يؤخرها إلى ما بعد الوضوء. والشرط الثاني الذي يختص به الوضوء هو دخول الوقت في حق من حدثه دائم، دخول الوقت في حق من كان حدثه دائم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإتيان بها. فذكر موضع النية، لما ذكر اشتراط النية، ونحن الآن ذكرنا الشروط الباقية ما سوى النية، الشروط السبعة فتكون مع النية ثمانية، لما ذكر شرط النية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موضع هذا الشرط فقال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وهو التسمية، لأنه سبق معنا أن التسمية واجب من واجبات الطهارة سواء وضوء أو غسل، لكنها تسقط بالنسيان. وبناء على قولنا بأنه يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، أنها لو تأخرت إلى ما بعد الإتيان ببعض واجبات الطهارة أنه يجب أن يعيد الوضوء، لكن لو أنها تأخرت إلى ما بعد المسنون، هذا ذكر المؤلف حكمه فقال: وتسن، يعني تسن النية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. هل يمكن يكون المسنون قبل الواجب في الوضوء؟ نعم، لو أنه غسل يديه قبل التسمية، لو أنه غسل يديه قبل التسمية، فهنا نقول له يسن أن تكون النية مصاحبة لغسل اليدين. أما إذا بدأ بالتسمية فيجب عليه أن ينوي عند التسمية، أما لو سمى دون أن ينوي الوضوء وجب عليه أن يعيد التسمية ويكمل بقية الأعضاء الواجبة. واضح؟ نعم. وإن اجتمع أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحداث تفعل سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. نعم، قال المؤلف: واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني ويسن استصحاب ذكرها في جميعها. النية يجب أن تكون أو يجب أن يؤتى بها عند أول واجبات الطهارة، ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، ويسن استصحاب ذكرها في جميعها، يعني أن يكون النية مستصحبة عنده في جميع أعضاء الطهارة، هذا على سبيل السنية والاستحباب. لكن قال المؤلف رحمه الله ويجب استصحاب حكمها. استصحاب الذكر سنة، استصحاب الذكر سنة، أما استصحاب الحكم فهو واجب. وكيف يستصحب الحكم؟ نعم، ألا ينوي قطعها. استصحاب الحكم يكون بأن لا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها قبل أن يتم طهارته وجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. لو أن إنسانا نوى الطهارة فسمى وغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه وغسل يديه، فلما غسل يديه نوى قطع النية ليأكل طعاما ثم يعاود الوضوء، ثم عاد فنوى إكمال الوضوء، هل يكمل الوضوء؟ لا، بما أنه قطع النية يجب عليه أن يبدأ من جديد، يجب عليه أن يبدأ من جديد. طيب، ما الحكم لو أنه نوى القطع بعد الانتهاء من الطهارة؟ يعني لما انتهى من الطهارة غسل رجليه نوى أن يقطع الطهارة، نعم يبقى على طهارته، يبقى على طهارته لأنه استتم الطهارة. فالعبرة باستصحاب حكم النية حال الإتيان بفروض الطهارة. واضح إخوان؟ نعم. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. نعم، قال المؤلف رحمه الله وصفة الوضوء، وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف تلاحظون أنها تشتمل على الفروض والسنن جميعا، وبناء عليه فهي صفة الوضوء الكامل لا الوضوء المجزئ. أما الوضوء المجزئ فهو الوضوء الذي تحققت فيه الفروض والشروط، هذا هو الوضوء المجزئ. إذا تحققت الفروض الستة مع الشروط السابقة السبعة والشرطان الخاصان بالوضوء فهنا هذا هو الوضوء المجزئ. أما الوضوء الكامل فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وصفته أن ينوي، وسبق الكلام في النية، ثم يسمي، وحكم التسمية كما سبق أنها واجبة تسقط بالنسيان، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وغسل الكفين ثلاثا سنة إلا للقائم من نوم ليل فهو واجب، ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمض والاستنشاق حكمهما كما سبق معنا واجبان لأنهما من عضو الوجه، ويكون ذلك بثلاث غرفات بغرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض منها ويستنشق، ويكون ذلك بيده اليمنى، أما إخراج الماء وهو الاستنثار فيكون بيده الاستنثار فيكون بيده اليسرى. الاستنثار إخراج الماء من أنفه يكون بيده اليسرى، أما المضمضة والاستنشاق فيكونان بيده اليمنى على الصفة السابقة. نعم. ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والبطن طولاً. من الأذن إلى الأذن عرضا. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويغسل وجهه. والقدر الواجب هو مرة واحدة، أما المستحب فهو 3 مرات. وذكر المؤلف هنا حد الوجه الذي يجب غسله، فقال: من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس. والمراد المنابت المعتادة، وهذا يكون في الغالب من منحنى الجبهة، فمن به صلع لا يجب عليه أن يغسل صلعته، وإنما يغسل من منابت الشعر المعتاد. واضح إخوان؟ من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. فقوله من حدر يشمل اللحية، حتى لو طالت يجب عليه أن يغسل ظاهرها إذا كانت كثيفة، وباطنها الوجه إذا كانت غير كثيفة، وضابط الكثيف من غير الكثيف كما معنى أنه ما يرى البشرة من ورائه. قال: هذا هو حد الوجه طولا، أما حده عرضا فمن الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. والأذنان ليستا من الوجه، وإنما هما من الرأس. أما ما بين الأذن إلى الأذن فهذا من فرض الوجه، وبعض الناس يغفل عن المنطقة التي بين الأذن ومنابت اللحية، هذه المنطقة فلا يغسلها، وهذه من الوجه، هذه من الوجه، يجب أن تغسل من الوجه، لأن الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا. فإن قلت: ولماذا جعلنا هذا هو حد الوجه من منابت الشعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحية والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا؟ فالجواب: لأن هذا هو ما يحصل به المواجهة، والوجه إنما سمي وجها من المواجهة. نعم. وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع المسترسلين. نعم، يعني يدخل في الوجه كما قلت سابقا ما فيه من شعر خفيف، والشعر الخفيف هو ما يصف البشرة سواء على اللحية أو الشارب أو الحاجبين أو نحو ذلك، الحكم واحد رحمك الله. قال: والظاهر من الكثيف. والظاهر الكثيف يعني يجب أن يغسل الظاهر من الكثيف، اللحية الكثيفة حتى ولو كانت قصيرة، ما هو القدر الواجب؟ غسل ظاهرها. أما تخليلها فحكمه سنة كما سبق معنا في سنن الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: مع ما استرسل منه، وهذا ذكرناه قبل قليل. تفضل. ثم يديه مع المرفقين. ثم يغسل يديه مع المرفقين، وغسل المرفقين واجب كما سبق معنا لأنه من عضو اليدين. وها هنا مسألة، وهي أنه لا يضر وسخ يسير تحت الظفر، هذا الوسخ اليسير سيحول ولا بد من وصول الماء إلى ما تحته، لكن هذا وسخ يسير معفو عنه. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه، ولا يكتفي بمقدم رأسه، وليس المراد أن المسح لا بد أن يصيب كل شعرة، وإنما المراد أن يعمم رأسه كله بالمسح مع الأذنين، ويكون ذلك مرة واحدة، فلا يشرع التثليث، لا يشرع التثليث في مسح الرأس. وصفة مسح الرأس أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى موضعهما مرة أخرى، يبدأ من مقدم رأسه هكذا إلى قفاه ثم يعيدهما مرة أخرى إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه. ويمسح أذنيه بأن يدخل السبابتين، يدخل السبابتين في صماخي أذنيه ويحركهما، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين. هذه هي الصفة المسنونة لمسح الأذنين. ولو أنه مسح الرأس كله والأذنين بأي طريقة فعل فقد حقق الواجب، لكن هذا هو السنة. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض. ويغسل الأقطع بقية المفروض، يعني إذا كان الإنسان مقطوع بعض عضوه، يعني مقطوعة بعض يده أو بعض أصابعه، فالواجب عليه أن يغسل بقية المفروض، حتى أنهم قالوا لو أن اليد قطعت من المرفق فإنه يغسل عظم المرفق. نعم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه. نعم، كما قلت قبل قليل. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، والذي ورد هو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهذا ذكر عظيم يسير رتب عليه هذا الثواب العظيم ما أكثر ما يغفل الإنسان عنه. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وتباح معونته وتنشيط أعضائه. يباح، فلا نقول بأنه سنة ولا يقال بأنه مكروه معونته، يعني أن يستعين بغيره إما أن يريق عليه الماء أو نحو ذلك. وكذلك تنشيف الأعضاء، ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ لا نقول بأنه سنة ولا مكروه، وإنما هو مباح. وها هنا مسألة، من وضأ غيره، أحيانا إذا كان الإنسان مريض يحتاج إلى من يوضئه، أليس كذلك؟ وقلنا بأن النية شرط من شروط الوضوء والغسل كما تقدم، فهل العبرة بنية الموضأ أم الموضئ؟ الموضأ، العبرة بنية الموضأ، ولا تشترط نية، نعم، ولا تشترط نية الموضئ، لأنه قد يقول له اسكب علي الماء ولا يعرف لماذا يسكب عليه الماء، أليس كذلك؟ لكن إذا كان الموضئ، إذا كان الموضئ أكره بغير حق فلا يصح الوضوء، كما قلنا في الوضوء بالماء المغصوب ونحوه، إذا كان أكره بغير حق فلا يصح الوضوء. نعم، تفضل. باب مسح الخفين. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في أحكام المسح على الخفين، وكذلك أحكام المسح على غيرهما من الحوائل كالخفاف وكالجوارب والجبائر والعمائم والخمر للنساء، وهو رخصة، وهو في حق من لبس الخفين أو الجوربين المسح في حقه أفضل من الغسل، لأن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن قولنا بأن المسح في هذه الحالة أفضل من الغسل لا يعني أنه يشرع له أن يلبس لأجل أن يمسح، بل هذا غير مشروع. لكن لو أنه فعل ذلك صح له المسح، والمسح على الخفين يرفع الحدث وليس مبيح فقط، وإنما هو رافع للحدث. وقبل أن نشرع في كلام المؤلف، ها هنا مسألة تتعلق بذكر المسح على الخفين في هذا الموضع، وهي أنكم تلاحظون أن المؤلف رحمه الله ذكر المسح على الخفين بعد الكلام في سنن الوضوء وفروضه وصفته وقبل الكلام في أحكام الغسل، يعني أنه أتى به موسطا في طهارة الحدث. فما وجه ذلك؟ الجواب نعم، هو أن المسح على الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. نعم. قال: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. نعم، هذا مدة، هذه هي مدة المسح إذا تحققت شروطه. قال المؤلف رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. والمسافر الذي يمسح ثلاثة أيام بلياليها هو المسافر سفرا يجوز فيه القصر، وسيأتي معنا عند الكلام عن أحكام السفر في الصلاة، الصلاة في السفر، سيأتي معنا ضابط السفر الذي يباح فيه القصر. ولهذا مثلا لو كان مسافرا سفر معصية فعلى المذهب يمسح مسح مقيم لا مسح مسافر. قال المؤلف رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. هذا هو الحديث في صحيح مسلم. نعم شيخ. ستأتي معنا هذه المسائل. نعم تفضل. من حدث بعد لبس. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي إذا قلنا بأن المدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر، فمتى تبدأ المدة؟ هل نقول بأن المدة تبدأ من اللبس أو تبدأ من الحدث أو تبدأ من أول وضوء بعد الحدث؟ على المذهب أن المدة تبدأ من الحدث وإن لم يتوضأ. ومثال ذلك لو أن إنسانا لبس الجوارب بعد صلاة العصر وأحدث الساعة الخامسة وتوضأ الساعة السادسة، هل تبدأ المدة في حقه من صلاة العصر أم من الساعة الخامسة أم من الساعة السادسة؟ على المذهب تبدأ من الساعة الخامسة، لأن المدة تبدأ من الحدث. فإن قلت: ولماذا جعلوا المدة تبدأ من الحدث ولم يجعلوها تبدأ من أول مسح بعد الحدث؟ فالجواب: لأن الترخص مباح له من حين أن أحدث، فكونه تأخر في الوضوء، كونه تأخر في الترخص لا يعني عدم احتساب المدة بالنسبة له. نعم تفضل. من حدث بعد لبس على طاهر مباح سافر للمفروض ويثبت بنفسه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: من خف، تفضل، من خف ودور صفيق ونحوهما. نعم، هذه هي شروط المسح على الخفين. الشرط الأول: على طاهر، يعني أن يكون الخف أو الجورب طاهرا، فلا يجوز المسح على غير الطاهر، على النجس. الشرط الثاني: أن يكون مباحا، وضد المباح إما المغصوب، يعني هو في أصله مباح لكنه غير مباح بالنسبة لكسبه وهو المغصوب، أو الحرير بالنسبة للرجل، وذلك أن الحرير محرم على الرجال دون الإناث، أليس كذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى مباح. ثالثا ساتر لمفروض، أن يكون الخف ساترا للمفروض، يعني القدر الواجب غسله. طيب هل يشترط أن يكون ساترا للمفروض بنفسه أم يجزئ أن يكون ساترا للمفروض بغيره، كأن لا يستر إلا بشده، يعني يظهر لو لبس الجورب وهذا الجورب وهذا مثل بعض الأحذية العسكرية تكون كاشفة للمفروض ولا تستر المفروض إلا إذا شدت، أليس كذلك؟ واضح؟ تكون كاشفة لمحل الفرض وهي الرجل، ولا تستر الرجل بنفسها، وإنما تستره إذا شدت بحبل أو خيط أو نحو ذلك، واضح؟ فالشرط أن تكون ساترة سواء بنفسها أو بغيرها، واضح؟ فإن قلت ولماذا يشترط أن تكون ساترة؟ لأنها إن لم تكن ساترة فواجب العضو حينئذ الغسل لا المسح. رابعا قال المؤلف رحمه الله ويثبت بنفسه، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون الخف يثبت بنفسه، وضابط ثباته بنفسه أن يمكن المشي به. فمسألة ثباته لابد أن يكون بنفسه، لا يصح أن يثبت بغيره، يعني هم فرقوا بين كونه ساترا فيصح أن يكون ساترا بغيره، أما ثباته فلا بد أن يكون ثابتا بنفسه، فإذا كان لا يثبت إلا بغيره فلا يصح المسح عليه، واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله من خف، نعم، قد يكون مثلا بعض، وهذا قديم يعني في زمانهم قديما، قد يكون بعض الجوارب أو بعض الخفاف واسعة، فلو أراد المشي بها خرجت سقطت من رجله، فلا يكفي أن يخيطها ويشدها بخيط على رجله، إذا كانت لا تثبت بنفسها فلا يصح المسح عليها. قال المؤلف رحمه الله خامسا من خف وجورب صفيق، الشرط الخامس أن يكون صفيق، أن يكون الجورب صفيقا، ولاحظ أنه قال من خف وجورب صفيق، ما قال من خف وجورب صفيقان صفيقين، صح؟ وذلك لأن الجورب، لأن الخف من الجلد وهو لا يكون إلا صفيقا، لا يكون رقيقا الجلد، فتخلف هذا الشرط أن يكون صفيقا يتصور في الجورب المصنوع من الشعر والصوف ونحوه لا من الخف. وبناء عليه إذا لم يكن الجورب صفيقا بأن كان شفافا يرى ما وراءه فلا يصح المسح عليه على المذهب. قال وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوق. نعم قال المؤلف رحمه الله وعلى عمامة، يعني كذلك يجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة بشروط. الشرط الأول أن تكون لرجل، فلا تمسح المرأة على العمامة، وإنما المسح على العمامة إذا كانت لرجل. الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة، يعني ملفوفة على تحت الحنك، محنكة أو ذات ذؤابة. فإذا لم تكن العمامة محنكة ولا ذات ذؤابة وهي العمامة الصماء فلا يجوز المسح عليها. الشرط الثالث مما لم يذكره المؤلف رحمه الله أن تكون طاهرة وأن تكون مباحة وأن تكون ساترة لجميع المفروض إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه من الرأس، كمقدم الرأس وجوانب الرأس. فإذا تحققت في العمامة هذه الشروط التي ذكرناها جاز المسح عليها، ومدة المسح عليها كمدة المسح الخفين، ومدة المسح عليها كمدة المسح على الخفين. نعم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر. نعم، قال المؤلف رحمه الله وخمر نساء. ثالثا، يجوز المسح على خمر النساء بشرط أن تكون مدارة، يعني يكون خمار المرأة مدار تحت الحلق، أن يكون مدار تحت الحلق، ويكون أيضا مدة المسح عليه مثل مدة المسح على الخفاف والجوارب. نعم. في حدث أصغر. نعم، في حدث أصغر، فالمسح على الخفاف والجوارب والعمامة بالنسبة للرجل والخمر بالنسبة للنساء مختصة في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، كما جاء ذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في السنن، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا مسافرين إلا من بول أو غائط أو نوم. قال المؤلف رحمه الله تفضل. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حدها. نعم، وجبيرة، ذكر الجبيرة بعد قوله في حدث أصغر، لماذا؟ لأن الجبيرة لا يشترط في المسح عليها أن يكون الحدث أصغرا، بل يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، ولهذا أخرها فقال وجبيرة. ولما ذكر المسح على الجبيرة ومثلها ما يوضع على الجروح من اللصقات الطبية ونحوها، قال المؤلف رحمه الله لم تتجاوز قدر الحاجة، فيشترط للمسح عليها أولا ألا تتجاوز قدر الحاجة، وقدر الحاجة هو القدر الذي يحتاج إليه لأن تثبت، يعني قد يكون تتجاوز موضع الكسر مثلا بمقدار 2 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر بحسب القدر الضروري لثباتها، واضح إخوان؟ فإذا تجاوزت قدر الحاجة ما الحكم؟ إذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة فيجب حينئذ حل ونزع الجبيرة، لأن لا يجوز المسح عليها في هذه الحالة، فإن تضرر الإنسان من حلها أو نزعها فإنه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد عن الحاجة، واضح إخوان؟ نعم. ويشترط كذلك في الجبيرة شروطا، منها أن تكون الجبيرة طاهرة كما قلنا في الخف، ومنها أن تكون مباحة فلا تكون مغصوبة، أما كيفية المسح عليها فهي أن يعممها بالمسح، كيفية المسح على الجبيرة أن يعممها بالمسح، فلو كانت الجبيرة على قدمه لم يكتفي بمسح ظاهرها وإنما يعممها من الظاهر ومن الأسفل بالمسح. نعم. إذا لبس ذلك بعد تمام، قال قرأت وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، يعني لو كان في حدث أكبر، إلى حلها، يعني إلى حل الجبيرة، فليس المسح على الجبيرة متقيد ب3 أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر أو يوم وليلة بالنسبة للمقيم، بل يجوز المسح على الجبيرة إلى حلها ما دامت أنها بحاجة، فلو أنه تأخر عن نزعها لغير حاجة لم يجوز المسح عليها. نعم. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا الشرط هو شرط يشمل الأنواع الأربعة السابقة، يشمل الخفاف وما يلحق بها من الجوارب، ويشمل العمامة، ويشمل ثالثا خمر النساء، ويشمل رابعا الجبيرة، فكل ما يمسح عليه على المذهب يشترط أن يلبس بعد كمال طهارة. واضح إخوان؟ يشترط أن يلبس بعد كمال طهارة. ولهذا على المذهب لو أنه وضع الجبيرة على غير طهارة لم يكن له أن يمسح عليها، فإن تضرر بنزعها تيمم كما قلنا قبل قليل. قال بعد كمال طهارة، يكون إذا اكتملت الطهارة فليس له أن يلبس الشراب أو الجورب بعد أن يغسل رجله اليمنى. لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الشورب نقول الآن ما اكتملت الطهارة، لا تكتمل الطهارة إلا باكتمال غسل الرجل اليسرى، فلا يلبس إلا بعد اكتمال الطهارة. ومثله لو كانت الجبيرة على يده ليس له أن يلبس الجبيرة بعد غسل يده بل حتى تكتمل الطهارة، لعل إذا أكملنا لو سمحت. قال طيب، لا بد أن تكون هذه الطهارة التي يلبس عليها طهارة غسل لا طهارة مسح، طهارة غسل لا طهارة مسح، لكن لا يضر أن تكون هذه الطهارة قد مسح فيها على العمامة. يعني لو أنه توضأ وضوءا مسح فيه على عمامته جاز له أن يلبس الشراب أو الجوارب، ولو أنه توضأ وضوءا مسح فيه على الجوارب جاز له أن يمسح فيه على أو أن يلبس بعده العمامة ويمسح عليها، ويحتسب المدة في كل هذه الأمور ما سوى الجبيرة 3 أيام بلياليها من أول حدث بعد اللبس. واضح إخوان؟ نعم تفضل. ومن مسح ثم سفر ثم ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم، هذه مسائل تتعلق بالمسح حال السفر. من مسح في سفر ثم أقام أو عكس ذلك، مسح في إقامة ثم سافر، أو شك هل بدأ المسح مسافرا أم مقيما، فما حكم مسحه؟ يمسح في كل الحالات السابقة مسح مقيم. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر، لأن الأصل المتيقن هو مسح مقيم، أما ما زاد فهو مشكوك فيه. لكن قال المؤلف رحمه الله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. لكن لو أنه أحدث ثم سافر قبل مسحه، يعني الحدث في حال الإقامة، لبس الشراب في حال الإقامة ثم أحدث ثم سافر فمسح وهو مسافر، فيمسح مسح مسافر لا مسح مقيم. لاحظتم يا إخوان؟ إذن لاحظوا مسألة، وهي أن الحنابلة في ابتداء المدة نظروا إلى أول حدث، أما في تحديد المدة مسافر أم مقيم فنظروا إلى أول مسح بعد الحدث. لاحظتم يا إخوان؟ ما تخلطون بين المسألتين. لماذا قلنا بأنه إذا أحدث ثم سافر قبل مسحه فيمسح مسح مسافر؟ لأنه ابتدأ المسح مسافرا فيكمل مدة مسافر. نعم. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرامه بعضه. نعم، كل هذه الأمور تخلف فيها الشروط، فلا يمسح على قلانس وهي العمائم التي ليست لها ذؤابة وليست محنكة، ولا على لفافة، لو أنه لف على رجله لفافة فلا يصح المسح عليها قياسا على الخفين، وكذلك ما يسقط من القدم إذا لبس خفا أو جوربا لا يثبت بنفسه فإنه لا يمسح عليه، وكذلك ما يرى منه بعضه إذا كان فيه شقوق ويرى منه بعضه فعلى المذهب لا يصح أن يمسح عليه. لماذا؟ لأن العضو الواحد لا يكون مغسولا وممسوحا في وقت واحد، وواجب المكشوف هو الغسل وواجب المستور هو المسح، ولا يصح أن يجمع في العضو الواحد بين غسل ومسح. ولهذا قالوا لا يصح أن يكون يرى منه بعضه. نعم. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم، هذه مسألة تعرض للناس خاصة في شدة البرد، وهي إذا لبس خفا على خف، لبس خفا على خف أو جوربا على جورب، شراب على شراب، فهل الحكم للفوقاني أو للتحتاني؟ قال المؤلف رحمه الله: إن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ما دام أنه لبسه قبل الحدث الحكم للفوقاني، وبناء على أن الحكم للفوقاني فهو يمسح على الفوقاني، أليس كذلك؟ أما إذا كان بعد الحدث فالحكم لمن؟ للتحتاني، فلا يمسح على الفوقاني وإنما يمسح على التحتاني، وهذا واضح. نعم. ويمسح أكثر العمامة وظاهر القدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم، الآن ذكر كيفية المسح، فقال: بالنسبة للعمامة وكذلك خمر النساء يمسح الأكثر، ويختص المسح بدوائر العمامة دون وسط العمامة. أما الخف وكذلك الجورب والشراب فيمسح ظاهر قدم الخف، يمسح الظاهر دون الأسفل، يعني يمسح أغلب الظاهر، يعمم الظاهر بالمسح من أصابعه إلى ساقه، يبدأ من أصابعه إلى ساقه، فلا يمسح لا على أسفله ولا على عقبه. أما الجبيرة فإنها تمسح كاملا حتى ولو كانت على القدم، يمسحها من الأسفل ومن الأعلى. لماذا؟ لأن المسح على الجبيرة بدل عن غسل العضو، أليس كذلك؟ والأصل في البدل أن يكون له حكم المبدل، والمبدل يجب تعميمه بالغسل، فوجب تعميم الجبيرة بالمسح. فإن قلت: ولماذا لم نعمم المسح على الخفين؟ فالجواب: لمجيء النص بأن الخف يمسح ظاهره فقط. واضح؟ نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ما هي نواقض المسح على الخفين؟ هي نواقض الوضوء بالإضافة إلى أمرين، هي نواقض الوضوء بالإضافة إلى أمرين. الأمر الأول أن يظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أن يظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، ومن باب أولى إذا ظهر كامل الفرض. وبناء عليه لو أنه أحد لبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ ثم كشف بعض رجله أو أزال الجوربين بالكامل فقد انتقضت طهارته هنا، انتقضت طهارته. فإن قلت: ولماذا انتقضت طهارته مع أنه لم يقع منه حدث؟ فالجواب بأن الرجل في هذه الحالة ليست مغسولة ولا ممسوحة، ليست مغسولة ولا ممسوحة. الحالة الثانية إذا تمت المدة، فإذا انتهت مدة المسح حتى وإن لم يقع منه حدث فقد انتقضت طهارته، فيجب عليه أن يستأنف الطهارة. فمثلا إنسان لبس الجوربين الساعة الرابعة وأحدث الساعة الخامسة عصرا، فإذا جاءت الساعة الخامسة عصرا من الغد كمل له 24 ساعة، تنتقض طهارته حتى وإن لم يحصل منه ناقض الحدث. فإن قلت: ولماذا؟ فالجواب هو لأن الطهارة مقيدة بهذه المدة، كما أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ مع أنه لم يحصل منه ناقض جديد، أليس كذلك؟ وبهذا نكون انتهينا من عرض أحكام المسح على الخفين. على وجه من الإيجاز، أرجو أن لا يكون مخلا، ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء. وإذا كان لدى أحد من الإخوة أسئلة على ما تقدم من درس اليوم، أو نجيب على ما يتيسر من أسئلة الإخوة المتابعين لنا عن بعد. نعم شيخ. نعم على المذهب، نعم واضح، على المذهب أن الجبيرة كالخف يشترط أن تلبس على طهارة، فلو أنه لبسها على غير طهارة لم يجزئ المس عليها، يجب عليه أن يزيلها ويتوضأ، فإن خشي الضرر بإزالتها فإنه حينئذ يتيمم كما ذكرنا. هذا على المذهب، واضح. وبالمناسبة أنا أطلب من الإخوة الحضور والإخوة المتابعين لنا، سأكلفهم بواجب يسير لعله ينمي الملكة عند الملكة الفقهية عند الإخوة والأخوات. المطلوب منكم أيها الإخوة أن تنظروا في كلام المؤلف رحمه الله في أحكام المسح على الخفين. المؤلف في هذا الباب ذكر أربع ممسوحات، وهي الخفاف ويلحق بها الجوارب، اثنين العمائم، ثلاثة الخمر، أربعة الجبائر، أليس كذلك؟ العلماء اعتنوا بذكر الفروق بين الجبائر والمسح على الخفين ونحوها من الأمور الثلاثة الباقية. المطلوب أن تستخرجوا الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين. كيف تستخرجون الفروق؟ ليس المطلوب أن تأتوا بكلام من عندكم، وإنما نريد الفروق التي أشار إليها المؤلف، لأن من الفروق ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف عليه بين العلماء. بعض العلماء الحنابلة أوصلوا الفروق إلى 10 فروق، المؤلف في كلامه معنا أشار إلى 3 فروق، فاستخرجوا هذه الفروق، ثم إذا انتهيتم من استخراجها استخرجوا الفارق. ما معنى الفارق؟ يعني السبب الذي جعلنا نفرق بينها وبين الجبيرة في هذا الحكم، واضح إخوان؟ هذا هو الواجب، ولهذا سنجيب عنه إن شاء الله في أول درسنا الأسبوع القادم. طيب إحنا عنده سؤال. نعم نعم، في الجبائر الجبس، سواء كان من الجبس أو من الخشب، وكذلك يلحق بها اللصوق الطبية. نعم. قلنا بأن الطهارة مقيدة في المدة، فإذا انتهت المدة انتهت الطهارة كما في المتيمم إذا وجد الماء. هذا هو المذهب، والمسألة فيها خلاف. الانتهاء مدة المسح وليست انتهاء الطهارة. إيه نعم، لكنه إنما أبيح له الترخص بهذه الرخصة يوما وليلة. نعم المسألة فيها خلاف، ونحن ما نريد أن نتطرق للتفاصيل، لكن سمي شيخ. طيب مسألة العامي إذا أخذ بقول عالم مجتهد، أنا قلت أن هذه المسائل فيها خلاف، فمن قلد فيها من تبرأ الذمة بتقليده صح له ذلك، لكن كما قلت طالب علم حتى يتفقه ينبغي أن يضبط مذهبا من المذاهب كما فعلنا الآن في الزاد، ثم بعد ذلك إن شاء أن يتوسع فله ذلك. هذا قولك تعرف المذهب أنفع لك من أن تعرف رأي المتحدث أيا كان. في سؤال؟ إذا كان عليه أكثر من جورب، إذا قلنا بأن الحكم تعلق بالفوقان فإذا خلعه استأنف الطهارة، وإذا قلنا بأن الحكم تعلق بالتحتان إذا خلعه استأنف الطهارة، واضح؟ هذا السائل يسأل إذا جهل القبلة في غير بنيان هل يقع في التحريم؟ مسألة إذا جهل القبلة، يعني إذا أراد قضاء الحاجة وهو يجهل القبلة ليس عليه شيء لأنه لم يتعمد، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، قال أو رفع بقليله حدث. نعم، يعني يقول أنه لما قلنا إن ما رفع بقليله حدث ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا وفق ما ذكرنا سابقا، وذكرنا أن الدليل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ثم يغتسل لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه إنما نهي عن الاغتسال في الماء وهو جنب لأنه يفسده على غيره فينقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ما حكم الدخول بالحمام دخول الحمام بالجوال إذا وجد به مصحف إلكتروني وكتاب أذكار ما دام أن صفحة المصحف والأذكار غير ظاهرة والظاهر الآن جهاز فيجوز الدخول به؟ قال طريقة الاستياك طولا أو عرضا، قلنا إن المذهب أنه يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم، فهو لما يقول هكذا بالنسبة للأسنان يستاك عرضا وبالنسبة للفم يستاك طولا، واضح؟ ما معنى أن وضوء المرأة لا يرفع حدث الرجل؟ لم نقل هذا، وإنما قلنا أن الماء الذي خلت به المرأة كخلوة النكاح ورفعت به حدثها لا يرفع حدث الرجل وإنما يرفع حدث الأنثى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.